اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الجديد للرد على صاحب الفصول، محصله ذكر صاحب الفصول قدس سره السلام ورحمة الله، لو كان عندنا أمران متغايران مثل النفس والبدن. الأمر الجديد للرد على صاحب الفصول، محصله ذكر صاحب الفصول قدس سره. عليكم السلام ورحمة الله. لو كان عندنا أمران متغايران مثل النفس والبدن فإنهما متغايران، نفس جزء والبدن جزء ثاني أحدهما غير الآخر. قال إذا أردنا أن نحمل أحدهما على الآخر لا بد من اعتبارهما شيئا واحدا، فإذا اعتبرناهما اعتبرنا هذين الشيئين شيئا واحدا، مثلا ذلك الشيء الواحد مثلا ماذا الإنسان، اعتبرناهما شيء واحد وهو الإنسان، حينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. فتقول الحيوان ناطق طبيعي، إنما أبدلنا ولم نقل البدن نفس، لأن البدن مأخوذ ماذا بشرط لا، فلا يمكن الحمل وهكذا. فإذا أريد نحمل يكون نأخذ لا بشرط نعتبرهم واحد وهكذا، فإذا أريد نحمل يكون نأخذ لا بشرط نعتبرهم واحد ونأخذ لا بشرط. لذلك صاحب الفصول ذكر قيدين، قيد الأول نعتبرهما شيئا واحدا، قيد الثاني نأخذهما لا بشرط. وأما إذا بشرط لا يعني بدل نصف ما يصحش، وأما إذا بشرط لا يعني بدل نصف ما يصحش. بس هذا مو مهم يا أخي، أنا أريد هذا أحس حتى لا يشوشني، لأن إحنا ليسنا في صدد هذا الشيء الثاني. المهم الأول، قال إذا أردنا أن نحمل أحد المتغايرين على الآخر لابد من اعتبارهما شيئا واحدا. بعد أن اعتبرناهما شيئا واحدا حينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. فتقول الحيوان ناطق، وتقول ويصح حمل أحدهما على الكل على المسلم، فتقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. انتهى ما أفاده قدس سره. هذا حصيلة مطلب صاحب الفصول خلي بذنتها فيه حتى الردود تفهمها كل السنين. يرده الآخر بثلاثة ردود. الأول يقول له هذا بلا داعي، تطويل بلا طائل بلا مقتضي. ليش؟ يقول لأننا بينا بالأمس وقرأنا سمعنا أن الحمل صحة الحمل موقوفة على ماذا؟ على اتحاد، وجود اتحاد من جهة واختلاف من جهة. هذا يكفي. وفي المتغايرين في البدن والنفس هذا الملاك موجود، اتحاد من جهة موجود ولا ذلك الفارغ تغاير من جهة موجود ذلك المفهوم موجود. إذن يصفل فنقول الإنسان حيوان أو نار ولا حاجة إلى أن اعتبرهم أن اعتبرهما شيئا يشفى أخنا عندنا شغل يعني نعم بلا داعي هذا بلا يسلو نحسب رشاة معنى اللغة بلا. هذا الرد الأول. الرد الثاني عن مطعم مضاف هذا الذي ذكرته مضر لا فقط بلا داعي. الجواب الأول بلا داعي. الجواب الثاني نريد أن نقول مضر. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرنا الشيء واحدا فصار ذلك الواحد إذن كل، وصار كل من هذين جزءا بل كيف يصح حمله هذين على ذلك الواحد؟ تقول يصح حمل كل واحد من الجزئين علينا على ذلك الواحد. الجزء لا يمكن حمل علينا على كله. أفهل تقول زيد الرأس زيد الرجل جزء زيد كله لا يصح حمل الجزء على كل، لأن هناك مغايرة بينهم. هذا كل وهذا جزء. اتحاد موجود إلى آخر. هنا هم كذلك. نقول إذا اعتبرنا هذين التكرار، تكرار الذي قاعد بين. إذا اعتبرنا هذين الشيئين واحدا، فذات لك الواحد كل، وهذه أجزاء. إذا أنت قلت فيصح حمل كل واحد من هذا على ذات واحد، هذا على كل ما يجوز. هذه المناقشة. ماذا؟ والمناقشة الثالثة نقول لو رجعنا إلى وجداننا. وجدان يا أخي، الوجدان كل الزين إنسان أنت صاحب وجدان أقوى من البرهان. الوجدان حينما نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان ناطق أو نقول الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان ضاحك راجع وجدان. هل الإنسان حينما تلفظت به لاحظت بما أنه كل مركب ثلاث الوجدان؟ لا ألحظ هذا الشيء. حينما أقول الإنسان ناطق أو حيوان أو ضاحك أو سواء كان في مقام التعريف تحديد فالإنسان حيوان ناطق أو لا في مقام التحديد، الإنسان مجتهد آكل شارب ناعم أو غير، من وجه كلمة إنسان حينما أطلق لا ألاحظ إلا إنسانية فقط ذات المعنى وهو الإنسان من دون ملاحظة جلبة التركيب بما أنه مرتب شيئاً لا أصل بوجداننا لا نشعر بذلك أبداً. أي أول مرة قاعد يقول لنا صاحب الفصول ما شأن الفارس أبداً لا نرى ذلك. كما في جانب المحمود في جانب المحمود اعترف صاحب الفصول حينما أقول الإنسان ضاحك نائم كما أقول نائمون هنا في كلمة نائم هل لاحظت مركب من شيئين؟ كلا بالوجدان لم ألحظ إلا ذات النوم ذات الصبيحة ذات المعنى. كذلك نحن نشعر بالوجدان في كلمة إنسان الذي أوقعناه موضوعا لا نلحظ إلا ذات معنى الإنسان ذات الطبيعة من دون قضية أنه مرتب من شيئين وهذا التفويض معنى لن نفهم أبدا. انتهى يا أخي هذا الأمر وفهرسه مرة ثانية بصورة عاجزة. ذكر قدس صاحب الفصول مطلبا ونحن نريد الرد عليه. مطلب الذي ذكر صاحب الفصول هو أنه لو كان عندنا شيئان متغايران كالنفس والبدن وعرضنا حمل أحدهما على الآخر فلا بد من اعتبارهما شيئا واحدا بعد اعتبارهما شيئا واحدا يصح حمل أحدهما على الآخر بل ويصح حمل كل واحد منهما على الكل على المجموع. يرد عليه أولا هذا تطويل بلا طائل تفريق صحة الحمل أم لا صحة الحمل قلنا موقوفة على هوية من جهة ومغايرة من جهة أكثر من هذا نحتاج. وهنا في مقامنا هذان المتغايران كالنفس والبدن هما من جهة متحدان في عالم الخارج من جهة متحدة في عالم الخليط فأكثر من هذا التطويل تبتنى تقول لي شنو مولانا. وثانيا يرد أنه مضر لأنه لازم حمل الجزء على الكل والجزء والكل لا يصح حمل أحدهما على الآخر. وثالثا يرد عليه أنه لما نقول إنسان كذا ضاحك أو نائم أو حيوان أو ناطق أو غير ذلك بالوجدان لا نشعر في كلمة إنسان إلا ذات الإنسان. أما تركب كذا لا طبق العبارة فيه. هذا مضاف إلى أنه ذني ثلاث مناقشات ولمن يريد التأمل لعله بالي مولانا بالي مولانا لعله يعثر لعله يعثر على أكثر من جملة ما يحتر عليه من جملة وهذا لم ينبه عليه صاحب الكتاب من جملة ما يحتر عليه أنه قال فحينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. إذا كان جزئين كيف يصح حمل أحدهما حمل الجزء على الجزء الآخر فلا يصح فاليد يصح حملها على الرجل. أقول اليد رجل الرجل يد يصح وإن اعتبرناهما شيئا واحدا بالتالي أنا أعتبر اليد والرجل والرأس والعين والعش وأعتبرهما ماذا إنسان واحد بالتالي اليد على الرجل اليد على اللسان لسان على العين والجزء ما يصح حمل ماذا وإن اعتبرت المسيح شيئا واحد والسكر والسكن والخيل اعتبرتهما سكن جديد بمعنى على أنه يطعم ماذا السكر على الخل يقال السكر وخله أدري ماذا قال صاحب الفصول طبق العبارة الثالث ملاك الحمل هذا الرد الأول هذا الرد الأول يا أخي طبيعي هو من يذكر ما قاله صاحب الفصول ماذا قال ويرد عليه لأصل ما قال صاحب الفصول من ذكره ملاك الحمل كما هذا الرد الأول كما أشرنا إليه هو الهوهوي الهوهوي عن الاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر كما بين المشتقات والذوات مشتقات من زيد فاس زيد كاتب زيد فاس كاتب المشتق يصح الحمل ليش لأنه هوية من جهة موجودة في عالم الخارج تغاير من جهة أخرى موجود في عالم المفهوم. ملاك الحمل كما أشرنا وين أشرنا في درس أمس مو ما ذكرنا يولا في درس أمس قلنا هج وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهو وإحنا قلنا مناسب أن يقول إنما هو ماذا اتحاد بنحوين على أي حال زين مولانا زين زين ولا يعتبر هذا يكفي هذا الرب الأول يا أخي ولا يعتبر في صحه يعني مع وجود هذا الملاك في الحمد وهو الاستحاب من جهة والإفلاف من جهة لا يعتبر ملاحظة الترتيب بين الآن لمحنا قليلا إلى قليل ولا على كلام صاحب الفصول لا يعتبر معه يعني مع وجود هذا الملاك للحمل ملاحظة الترتيب بين المتغايرين النفس والبدن لاحظ المركبات ونعتبر كون المجموع واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك ما هو كذلك عشان ما هو المجموع بما هو مجموع واحدة لا لا لا لا لا لا ولازم نعتبر المجموع بما هو مجموع واحدة هذا الرد الأول الرد الأول انتهى الرد الثاني بل يكون لحاظ ذلك لحاظ الترتيب يا أخي مخل لأنه لازمه ماذا عمل الجزء على الكفر باستلزامه المغاير بالجزئية والكل بعد ما يمكن أن نقول الإنسان حيوانه يو الإنسان الآن هذا جزء وبعد الكفر حمد الجزء على الكل ما يصح ومن الواضح إذا صار جزء الكل ما يصح الحمد ليش ما يصح الحمد لأن ملاك الحمل يا مولانا لحاظ بنحو الإتحاد بعد التعبير جدا بعد هذا صار لحاظ بنحو الإتحاد بين الموضوع والمحمول مناسب أن يقول ماذا لحاظ نحو من الاتحاد لحاظ أو الاتحاد لحاظ الاتحاد بنحو شو معقل عند لحاظ ما يحتاج إلى لحاظ ما خليها في أوقات أخرى الذي نحتاج إلى ألفاظ إيش يقول ومن الواضح أن ملاك الحمل الاتحاد بنحو بين فإذا كان أحد ما جزء أنواع الآخر كلاً ما هو اتحاد بنحو من الألحاء بين الموضوع والمحمول بالمغايرة تاماً مثلاً الموجودة بين الفلح والفلح هذا الشيء الثاني الرد الثاني الرد الثالث الوجدة فإنه أقوى من مع وضوح عدم لحاظ ذلك هذا التركب جنب التركب أنا من لاحظ حين أنا أقول الإنسان حيوان ناطق هذه مقام التعريف أو الإنسان ناعم يأتي مقام التعريف لا ليس من تفسير لا فائد مقام التعريف لا في مقام التعريف ما لنا شغل في كل قضية حينما نأتي بكلمة إنسان حيوان عن الكل في مقام التعديل أو لا هذا تفسير بلا فائد شبه هذا يا أخي مع وضوح عدم لحاظ ذلك عدم لحاظ جنب التفسير في التحديدات وسائل القضاء غير التحديدات يعني في مقام التعريف مثل هل أنت تحديد عن التعريف هل أنت حيوان ناطق أو لا في مقام التعديل إنسان ناعم شاف في طرف الموضوع يعني لا نلاحظ هذا التركب في طرف الموضوعات يعني في طرف الإنسان فلا يلحظ في طرف الموضوعات إلا نفس معاني الموضوعات نفس الإنسان اللاحظ الإنسانية لا أكثر فما اعترف هو اعترف الرجال في جانب المحمول لما نقول الإنسان نائم في جانب المحمول لا نلاحظ إلا النوم تركب بعد اللاحظ النوم ما اللاحظ مركب من شيئين وهكذا الإنسان ناطق الناطق ما لاحظ مركب من شيئين نفس الناطق وما لاحظ مركب من شيئين ضربه هذا كما هو الحال في ضرب المحمولات ولا لأنه بالوجدان هو باعتراض صاحب الفصول في المحمولات لا نحظ إلا معنى المحمولات كرد ولا يكون حملها عليها يعني حمل المحمول على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد بنحو كل مناسب هل أقدر بعد أكثر لا مع ما هما عليه من المغايرة من جانب يعني من جانب المفهوم هذا نحو من الاتحاد بعد نلاحظ ذلك مع من المغاير ولو بنحو من الاعتبار يعني المغاير ولو اعتبارية بالإجمال والتفصيل كالأنفع حيوان الناطق مغاير بالإجمال والتفصيل موجودة يقول هذا يكفي أما بعد التركب وما تركب هذا الشيء بعد شنو مولانا فانفتح بهذه الحدود الثلاثة فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام وذكرنا لك احنا مطلب الفصول وفي كلامه موارد للنظر اخرى وانا ذكرت لك موردا من تلك الموارد تظهر تلك الموارد بالتامل وامعان النظر الرابع لا ريب هذا ايضا معقود لرد الفصول قال قدس سبحانه يعتبر قال ذلك هذا مطلب صاحب الفصول أبينه حتى ما رد صاحب كفاية أولا بين مطلب الفصول ذكر صاحب الفصول رد بشره يشترط في حمل المستقى على الذات أن تكون الذات مغايرة للمبدأ كما في قولنا زيد فإن زيد دان مغاير إلنا أما إذا كان هناك اتحاد فهل هي صح الحم إلا بنحو النجاة ثم قال ومن هنا يحفظ عن بريسة وأما إذا لم يكن هناك تغاير بل كان هناك اتحاد مثل ما في المثال ما ضربنا عليه كما في صفات الباري عز وجل حينما نقول الله خالق الذات ما هي الله المبدأ ما هو الحلم هل هناك مغايرة كلا لأن صفاته على رأينا نحن العدلين عين ذاته إذن مغاير ما موجود فحينما نقول الله عالم إذن هذا ماذا يصير على رأي صاحب الفصول مجاز أو نلتزم بالنقل يعني كلمة عالم نقلت من معناها الأول فما هو المعنى الأول الشيء المتلبس بالعلم بنحو المغايرة المتلبس بالمبدأ لكن مع المغاير بين الذات والمبدأ نقل إلى المعنى الجديد إلى الذات المتحدة معا فنلتزم به هذا ما أفاده صاحب والجواب نقول أن تقول يشترط المغايرة بين الذات وبين المبدأ هكذا أن تقول نحن نقول هذا صحيح وقل نحن نقول هذا صحيح وجيه لطيف جميل حسن ولا نقول هو نقول هذا التغاير موجود في صفات الباري فإن علم الله غير الله لكن مفهوما مفهوم الله غير مفهوم فالاتحاد بينهما في عالم الخارج أما في عالم المفهوم لا اتحاد مغاير موجود ويكفينا هذا المقدار من المغايرة فيلزم في المغايرة أن تكون خارجية بل يكفي كونها من جهة ولو من حيث المفهوم انت فقط من الأول أخذ في صورة عاجلة ذكر الفصول يشترط في صحة حمل المشتق على الذات المغاير بين المبدأ والذات ثم قال إذا لم تكن مغايرة كما في قولنا الله عالم حيث العلم نصف الذات المقدسة بناء على رأينا فالحمل مجاز أو نلتزم بالناقل يرده صحيح نشترط المغايرة لكن بنحو من الناس والمغايرة موجودة هنا لماذا؟ لأن الله غير العلم مفهوما وإن كان بينهما اتحاد خارج ذات المغايرة غير العلم مفهوما وإن كان بينهما اتحاد خارج ذات المغايرة مفهوما ونحن لا نشترط كون المغايرة في عالم الخارج تكفي بنحو ضبط العبارة. الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه. التعبير هذا شو؟ ما يجري المشتق يعني ما يحمل المشتق عليه وهو ماذا؟ الذات. فقول مع الذات بعد ليش هذا التطوير؟ لا ريب في أنه يكفي المغاير مفهومة. هنا الآن نريد ماذا؟ نقدم المقدمة في رد الفصل. وإن اتحدا عينان في عالم العين، عالم العين شنو؟ عالم الخارج حق التفسير. فيترتب على هذا فصدق الصفات مثل العالم القادر الرحيم الكريم إلى غير ذلك من صفاته الكمالي والجلالي. صفات الكمال السلبي، صفات الجلال السلبي، بعض هذا بعض التي تسلب عن الله، يعني يجل الله عز وجل ليس بظالم، يجل الله عن ذلك يسمى صفات جلال السلبي. على أي حال صفات عليه تعالى على رأينا احنا اهل الحق، على ما رأي اليه اهل الحق، ما رأى بعد الحق وهم الشيعة من عينية صفاته، يعني عينية صفات لذاته بين صدق الصفات. خبر وين خبر صدقه؟ صدقه مبتدأ، خبر وين يكون صدق الصفات؟ على الحقيقة، يكون على الحقيقة. ليش؟ فإن المبدأ فيها في ذن الصفات، وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. وفي هذا الطبح انقدح، يعني الطبح ما في الفصول، يعني ما في الفصول من الضعف، ما في كلام الفصول من الضعف من الالتزام. ماذا في الفصول يا رب؟ شنو جاي في الفصول؟ هذا قاعد يفسره من الالتزام، يوم التزم بالناقض في صفات عز وجل لو بالتجوز في هاي ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على رأي الشيعة على الحق من العينية. ليش يا صاحب الفصول هل التزمت بالنقل أو التجوز؟ قال لعدم المغايرة التي هي معتبرة بالاتفاق، تبرأ المغايرة بين الذات والمبدأ. هنا إثباته تعالى على رأي الشيعة لا مغايرة. يقول الشيخ الآخر ومنها قد انقدح، قال ما في هذا الكلام. وذلك هذا تعليق إلى قولة ومنه قد انقدح. كيف انقدح؟ وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهومة وذلك مغايرة مفهومية، أما مغايرة أكثر من المفهومية أكثر يا أهل أكثر خارجية، لا اتفاق عليها لو لم نقل اتفاق على عدمها ولا اتفاق على اعتبار غيرها يعني غير المفهومية إن لم نقل أكثر عدولا. تقول إن لم نقل بحصول اعتبار على عدم اعتبار الغير وهو المغايرة الخارجية كما لا يخفى، وقلنا المغايرة المفهومية ثالثة وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك يعني المفهومية بين الذات ومبادئ هذه الصفات. الصفات عن شنو؟ العالم مبدأه شنو هو؟ العلم، فالعلم مغاير لذاته. الخامس أيضا رد على الفصول، أيضا رد على الفصول. قال صاحب الفصول يشترط أو قبل أن أقول قال صاحب الفصول وقع كلامه في أنه هل يشترط قيام المبدأ بالذات أم لا؟ نحن في الأمر السابق بينا ماذا يشترط؟ المغايرة، قلنا معتبر المغايرة بين المبدأ وبين الذات. الآن نقول هذان المتغايران هل يلزم أن يقوم أحدهما بالآخر؟ يعني المبدأ يقوم ويتلبس بالذات، هل هذا لازم قيام المبدأ بالذات؟ جماعة قالوا لا لا يشترط، واستدلوا على ذلك بأننا نقول زيد ضع ضارب أو مولم من الحلف، مع أن الضرب بما يكون بزيت ضرب بزيت فلا. قال بل يشترط المبدأ لابد أن يكون. قال وبناء على أنه يشترط يلزم إطلاق العالم على الله عز وجل حينما نقول الله عالم، هذا الإطلاق ماذا يقول؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن ذات الله ليست بمتلبسة العلم، تلبس موجود، كيف؟ لأن الذات والعلم واحد، أحدهما عين الآخر، مع كون أحدهما عين الآخر، كيف نقول تلبس هذا بذات؟ التلبس فرع ال، فهمت شريد أقولني ولا؟ فرع الماذا؟ الاثنينية. أقول هناك شيء حتى أنا قلت تلبس هذا بذا، وفي صفاته عز وجل هي عين ذاته على رأي العدل، فتلبس ما يتصور، لأن تلبس فرع الاثنينية ولا اثنينية. فإطلاق العالم على الله مجاز أو نلتزم بالنقل، بأن نقول كلمة عالم نقل من الذات المتلبسة بالمبدأ، هذا المعنى الأول. إلى ماذا نقل؟ إلى الذات ولو لم تكن متلبسة كذات الباري، لأنها غير متلبسة لا إثنين. إذن اتضح لكم يا إخوان أن إطلاق كلمة عالم على الله عز وجل على رأي صاحب الفصول مجاز من كم ناحية؟ من ناحيتين، من الناحية السابقة ومن الناحية هذه. من الناحية السابقة يعني من ناحية أنه ليست الذات مغاير ويشترط المغاير، ومن هذه الناحية يشترط التلبس ولا تلبس، فمن ناحيتين المجازية تفتوا إلى ذلك جدا. هذا ما أفاده صاحب الفصل. جاء الشيخ الآخر يقول وأما أنا فأقول التلبس لازم، يعني يشترط أن الذات متلبسة، هذا من أمور البديهية. أنت ماذا قلت؟ فكيف يصح قولنا؟ أنت هكذا قلت زيد ضارب، مع أن الضرب لم يقم والألم لم يقم، أنت هكذا قلت بزيد بالذات. أنت يا صاحب الفصول ماذا قلت؟ يلزم أن قولنا الله عالم مجاز لأن العلم لم يقم بذاته المقدسة، إذ لا اثنين. أنا أجيب أقول القيام والتلبس لازم، ولكن القيام له أنحاء متعددة، فمر القيام بنحو حلول، مثل من جيب مثال بلا رجاء، زيد عالم هناك بنحو الحلول حل العلم، ومرة هذا الذي غفلت أنت عنه مع الأسف الشديد، غفلت عنه، مثل زيد ضارب، هناك قيام صدوري موجود، هذا قيام أنت تخيلت أنه ليس بقيام، تخيلت أن القيام ينحطر بمن؟ بالحلول ما أدري به. وهو هذا قيام صدوري بعد زيد ضارب أو مولم الألم الضرب قائم لزيد بنحو. وما هو هذا النحو؟ نحو فرددنا بحمد الله ماذا صاحبنا هذا زيد ضارب، فقالنا صاحب الفصول الريد الرد. ومن جملة نقول لصاحب الفصول أنحاء القيام، راح نذكر قيام جديد، قيام جديد حتى حينئذ يصير رد عليه من على صاحبه. ومن أحد أنحاء القيام القيام بالبول، أكثر قيام جديد بنحو العينين. هذا خوش، هذا هواي لطيف، هذا صاحب الكفاية. قيام أحد الشيء بالآخر بمعنى أحدهما عين الآخر، وهذا قيامه، هذا بنحو جديد. أنت لابد تقول لي شيخنا هذا يسمونه عرفا، ما يسمونه؟ أقول لك اسكت، عرفا لا يسمى قيام، لا يسمى العرف. يتبع فيما في تعيين مفاهيم الألفاظ، لا يتبع العرف في تطبيق المصادر المفاهيم الفاظ على مصادر. هذا قرأناه نحن في الفقه، ما كان من الأمور الواضحة في تعيين التراب والأرض. نرجع ماذا؟ ما معنى الأرض؟ ما معنى التراب؟ نرجع له. أما أن هذا هل ينطبق عليه تراب أم لا؟ يدب؟ هذا أوضح، هذا يا أخي الدب. بعض الأحيان العرف قد لا يقول هذا دب، لكن المختبر ماذا يقول؟ يقول هذا دب، يقول هذا دب. فالمختبر والفحص الدقيق يدلل أنه دب، لكن العرف لا يقول أنه. هنا الآن نتبع العرف، لأن العرف نرجع له في تحديد مفهوم الدم. بعد أن حدد مفهوم الدم، تطبيق هذا المفهوم على المصادر لا نرجع به إلى العرف. هنا هم أيضا نرجع إلى العرف في تحديد معنى المشتق. ما معنى المشتق؟ ذات المتلبسة بالماء. أما هل هنا تلبس؟ وهذا تلبس ياهو، هذا تلبس نحو العينين، تلبس أو ليس بتلبس؟ أنا أرجع فيه ماذا؟ لأن العرف لا نرجع إليه في تحديد المصدر في تطبيق المفاهيم على المصادر، نرجع إليه في تحديد مفهوم واضح. مفهوم المشتق هو الذات المتلبس. أما هنا تلبس أم لا؟ بعد ليس بمهم، لا نرجع فيه له. لن استضحك أن كلمة عاد تطلق بلا حاجة إلى تجويز، بلا حاجة إلى نقل، كما تطلق على زيد تطلق على الله. فحينما نقول زيد عالم يعني ماذا؟ متلبس. حينما نقول الله عالم يعني ماذا؟ متلبس، معنى واحد. لكن التلبس هناك بصورة، بأي صورة؟ هناك بنحو الحلول، وهنا بصورة أخرى بنحو ماذا؟ عيني. يكفينا في رد صاحب الفصول هذا المقدار، بقية الرد على صاحب الفصول غد إن شاء الله. مفهرس هذا المطلب من الأول، وقع كلام في أنه هل يشترط في حمل المشتق على الذات التلبس، تلبس الذات في المبدأ، المغايرة في ما سبق في الأمر السابق قلنا لازم. بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة وقع كلام، هل يعتبر تلبس الذات في المبدأ أم لا؟ جماعة قالوا لا، واستدلوا بزيد ضارب مولم. صاحب الفصول قال لا يشترط، نعم يشترط. قال وبناء على اشتراط أم العالم على الله مجاز أو نقل فيه. لأن ذاته عين علمه فلا إثنينيته فلا تلبسه، فإن التلبس فرع الإثم. يجيبه صاحب الكفاية يقول التلبس لازم كما لكن التلبس له أنحاء. أنتم غفلتم بعض من جملة أنحاء التلبس، التلبس نحو الصدور، ومن جملة أنحاء التلبس نحو العينين. ففي قولنا الله عالم تلبس نحو العينية موجود، ودعوى أن العرف لا يراجع، قلنا ليس بمهم، العرف يتبع في عين مفهوم له، مفهوم المشتاق هو ذات المتلبس. أما هنا تلبس موجود أو ليس موجود هذا بعد لا يتبع فيه. وهناك سلام كثير وزائد في الكفاية نقرأه على لأن يبين أنحاء كثيرة للتلبس. هو لو كان يختصر على أنحاء التلبس بالمقدار الذي أنا الآن في الشرع بينته لك خفا كافكا، لكن قد تسره ذهب من هنا وهناك إلى بيان أنحاء أخرى للتلبس بلا داعي. حلول في زيد عالم بنحو الحلول بالله عز وجل بنحو الحلول. الخامس إنه وقع الخلاف في اعتبار قيام، فصرت أنا في العبارة ملتفت، هذا اجعله بين شريطين، شريط افتحه قبل بعد أمام بعد وشريط أمام من في اعتبار. بعد الاتفاق إنه بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، وين عرفت في هذا الأمر رقم أربعة بعد هذا الاتفاق على اعتبار المغايرة وقع الخلاف في من؟ في اعتبار التلبس، في اعتبار قيام المبدأ، التلبس والقيام نفس الشيء، في اعتبار قيام المبدأ به، به يعني في من به؟ يلا فما أربع عليك يا أخي، به يعني بما بما يجري عليه المشتق الذي هو الذات، ما يجري عليه المشتق الذي هو الذات في صدقه على نحو الحقيقة، هل يعتبر في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة في الصدق الحقيقة، هل يعتبر قيام المبدأ قيام الشيء يسمونه المبدأ بالذات أم لا؟ اسم قالوا لا، واستدلوا بالضارب والمونم، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمولم يعني على زيد مع قيام الضرب والألم بمن؟ لا بزيد، وإنما بمن؟ بالمضروب، ذلك الذي حمر جلده وجسمه بالمضروب والمولم، مولم بالفتح مو مولم، المولم هو زيد، وزيد لم يقم به الألم. وكنا صاحب الفصول ماذا قال صاحب الفصول؟ يبين رأي صاحب الفصول بعد ثلاث مرة يا أخي بين، حتى لما نترد واضح يصير، لا هو أول يرد بعدين يقول يتضح الرد والخلف في كلام صاحب الفصول. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب، أن يحصل له الرد يعني يرتاب يعني يشك، من كان من أولي الألباب أولي العقول أصحاب أولي بمعنى صاحب ألباب العقول في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات، صدق المشتق على الذات يعني شنو عطف كثير راح يأتي، وجري على الذات بل لا يعتبر من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، هاي كلمة من مناسب زائد من التلبس من زائد مناسب خلي التلبس شوف العبارة أحسن تصير ولا. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان لأنه يعتبر في التلبس بالمبدأ، لكن التلبس بالمبدأ بنحو خاص بس على اختلاف أنحائه، على اختلاف الحاصل بس هذه الاختلافات يا أخي منين تنشا؟ لكن مثل المناسب ذاك هذه الاختلافات اختلاف التلبسات واختلاف القيامات من أين تنشا؟ بعضها بسبب اختلاف المواد يا أخي، بعضها هذا بالشرح أنا ما بينت لأن خفت عليك من التشويش، بعضها ينشأ من اختلاف هيئات، مثلا اختلاف المواد، مثلا مثال شنو؟ زيد عالم زيد ضارب، الهيئة واحدة ضارب وعالم، الهيئة هيئة فاعل، لكن مع ذلك قيام الضرب هناك بنحو الصدور. هنا قيام العلم بنحو الحلول. هذا الاختلاف من أين نشأ؟ من الهيئة؟ كلا، وإنما من اختلاف المادة. مادة الضبط تستدعي ذلك القيام، القيام الصدور. مادة العلم تستدعي هذا القيام الحلول. فالاختلاف نشأ بسبب اختلاف المادة دون الهيئة. أما إذا هكذا قلت، أما راح أمثل لك مثال في الاختلاف الذي ينشأ بسبب الهيئة. أما إذا هكذا قلت زيد ضارب، زيد مضروب، هنا ضارب مضروب المادة واحدة، مع ذلك نشعر باختلاف بين ضارب ومضروب في نحو القيام. هناك قيام في زيد ضارب بنحو الوقوع من هو، وفي مضروب بنحو الوقوع. قل به عفو اسم مفعول، واسم المفعول ماذا؟ وقوع عليه، ذاك فاعل، وقوع منه. على اي حال هذا الاختلاف لم ينشا من الماده، الماده واحده وهي الفرق، فانما نشا من الهيئه. على اي حال طبق العباره يا اخي، طبق العباره. بلي يعتبر التلبس، يلا لاحظ العبارة، بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف، على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء التلبس الناشئة هذه الاختلافات من اختلاف المواد تارة، كما مثلنا بما زيت ضارب زيت عالي، الهيئة واحدة لكن نجد اختلاف القيام هذا بسبب الله، ولا بسبب اختلاف الهيئات أخرى مثل مثلا زيد ضارب زيد مضروب، المادة واحدة وهي الفرق، لكن مع ذلك نجد اختلاف في نحو القيام بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف الهيئة. على أي حال من أول العبارة في أنه يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ بنحو طب على اختلاف أنحائه، أنحاء التلبسات ما هي؟ من القيام. فتاة في العبارة ولا يا أخي دير بالك ترى، من القيام صدورا، فأي تفسير إلى أنحاء على اختلاف أنحاء، ما هي أنحاءه؟ من القيام صدورا، قيام صدور مثل زي الضار، أو حلولا زي الحال. فني قيام صدور وقيام حلولي ينشأ من اختلاف ماذا عادة؟ ما أو وقوعا عليه أو فيه، أو وقوعا عليه أو فيه، هذا عادة ينشأ من أي ناحية؟ هيئة. وقوعا عليه كما اسم المفعول، وقوعا فيه كما في اسم الزمان والمكان، الزمان والمكان. قول يوم الجمعة مضرب زيد، أو الشارع مضرب، مضرب مرة اسم زمان، إذا قلت يوم الجمعة مرة، مرة اسم مكان إذا قلت الشارع. هنا مضرب بالي صار بمعنى الوقوع عليه، استفدناه من ايه؟ اي لا من المادة، لا من مادة الضار. ويا اخي راح يجيك بعد نحوان من الشي يسمونه من انحاء ماذا القيام، او انتزاع، هذا في رد فعل هذا القيام الجديد، هذا القيام الجديد الذي به يحصل الرد على صاحب الوصف. نقول له ومن جملة انحاء القيام عن المفهوم ينتفع من الثالث، ولكنهما خارجا شيء واحد، خارجا شيء واحد، لكن هذا منتزع علمه من عين ذاته، مأخوذ منتزعا من ذاته بل مولانا، مأخوذ من ذاته أو انتزاعه. شلون نقرأها بالله يا واش؟ اصبر ساعي قضية قراءتها النحوية ما مشكلة، شلون نقرأها هذه؟ أو انتزاعه، عطف علينا على القيام، من القيام صدورا أو انتزاعه عطف على القيام أو انتزاع من انتزاعه، انتزاع المبدأ عنه، عنه يعني عنه إذا كان يقول عنها عن الذات أحسن من سفه قال عنه يعني عما يجري عليه المسلم وما جاء عنه سفه والذات مفهومة يعني منتزع هذا من المسلم في عالم في الله عز وجل العلم منتزع ماذا من الله عز وجل من ذاته مع اتحاده معه خارجا من هو في الخارج هذا المبدأ متحد مع الذات مع ما يجري عليه المسلم عن الخارج عن الخارج لا يوجد علم وذات شيء واحد لكن في مقام المفهومية هذا منتزع من ذلك كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا وين أشرنا إليه آنفا في الأمر الرابع في رد صاحب الفصول قلنا على أن علم عز وجل خارجا عن ذاته لكن في مقام المفهومية مفهوم العلم غير مفهوم الله عز وجل هذا منتزع من ذلك مفهومان أحدهما مأخوذ من الآخر العلم من الذات لكن في عالم الخارج ما شيء واحد انتهى يا اخي هذا في رد صاحب الفصول بعد كذا بعد كافي صاحب الفصول يلا كاف يقول لا بعد عيد سيدة من اول اقرأ لك العبارة او انتظارك ويا العبارة يا اخي او انتزاعه من اول اقرأ العبارة حتى بيدك هذا عطف عليه من الآتي او انتزاع المبدأ عن الذات مفهومة مع اتحاد الخارج بين الذات والمبدأ أو معه أو نفترض أنه في عالم الخارج لا يوجد ذات ومبدأ فقط ذات مبدأ ما موجود كما إيه كما في المالك كلمة مالك المبدأ هو الملكي أو السابق المالك من الصفات الاعتبارية هي أمر اعتباري السابق صفة إضافية السبق واللحوف من الأمور الإضافية في قولنا مالك الملكية منتزعة من المالك من الذات وخارجا لا يوجد إلا الذات إلا ذات إلا المالك أما ملكية إيه أرينيها بعيني لا دخل في الله عاد علم موجود في الخارج لكن عين ذات أما في مالك وهكذا في سابق السبق لا وجود له خارجا الملكية لا وجود لها خارجا فقط الوجود الخارج الحقيقي علما إلى السبق بل زيد أبيض البياض له وجود حقيقي هذا المبدأ البياض له وجود حقيقي أما ملكية أو سبق ليس له وجود خارجي حقيقي الوجود الخارجي فقط للذات فيما تقدم إذا تذكرون كان صاحب الكفاية يطلق على العرض الذي له وجود حقيقي ماذا كان يسميه ماذا كان يسميه ماذا كان يسمر عندنا يسميه بالمحمول بالضميمة إذا تذكرون ذلك الذي ليس له وجود خارج كان يسميه بالخارج المحمول لا تغفلوا عن ذلك على أي حال أو مع عدم تحف هذا أو مع عدم عطف علينا عطف على أنه ماذا عطف على مع اتحاده يعني أو انتزاع عنه مفهوما ينتزع المبدأ عن الذات في مقام المفهومية ذاك السابق في الله عالم يوجد وجود خارجي لذات الله وللعلم لكن على نحو الاتحاد العلم وجود خارجي أما هنا لا أصلا وجود خارجي ما موجود للمبدأ فقط الذات أو مع عدم تحقق إلا للذات إلا للمنتزع عنه منتزع عنه هو الذات كما في من في الصفات الإضافية مثل زيد سابق السرق منتزع من زيد ولا وجود إلا لزيد خارج خارج لا وجود إلا زيد وكما في الصفات الاعتبارية مثل ماذا زيد مالك الملكية أمر اعتباري لا وجود له خارجا فقط زيد له وجود خارج هذه الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها لا تحقق لها يعني شنو يعني شنو يعني يعني يعني يعني هذا يعني ولا يكون بحذائها في الخارج شيء يعني في الخارج لا يوجد شيء نسميه ماذا ملكية أين الملكية؟ أين السبب؟ في الخارج أمر يا أخي انتزاعي اعتباري كذا ولا وجود حقيقي ليس له وتكون هذه من الخارج المحمول هذا السبب هاي الإضافات والاعتبار. بس هاي شو بدكم زائدة قاعد يبين الآخر؟ عجيب من الآخر بعض المرات ماذا يبين؟ ألفاظ زائدة كثيرة. وتكون من الخارج المحمول، بما يطلق عليه من على الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها حقيقة، خارج محمول. لا المحمول بالضمينة. ليس لا وجود حقيقة الذي له وجود حقيقة مثل زيد أبيض البياض نسمي ماذا؟ المحمول بالضمينة. خلاصة عطلنا ها؟ عطلنا يا أخي. خلاصة هذا الذي عيد أقوله. هاي الألفاظ ثلثين أثر يا أخي المطلع. فلي ماذا قال؟ بعد لا نعرف أن نبين ماذا قال. خلاصة الآخر قال على أن من أنحاء القيام، قيام ماذا؟ صدوري. قيام ماذا؟ حلولي. قيام بنحو الوقوع عليه. قيام بنحو التفت هذا الأخير الذي راح أقوله حتى يتضح لك ماذا المضمون. قيام بنحو الوقوع فيه. قيام ماذا بنحو هذا الذي يريد نقوله الانتزاع من الذات. انتزع من الذات استئما بنحو الذات والمبدأ موجودان في الخارج لكن أحدهما عين الآخر، فنسميه قيام بنحو العين. إن هذا المقدار يكفي، وإما يكفي في رد الفصول، وإما من دون وجود للمبدأ أصلا خارجان. قيام انتزاعي لكن من دون وجود المبدأ خارجا، كما في من زيد سابق زيد ماذا مالك. لا ليس الموجود إلا فالخلاصة القيام بنحو الانتزاع أو بنحو العينية. احنا بنحو العينية هو سماه الآخر بنحو الانتزاع، نسمنا عينية لأجل على أنه الذات خارج عين المبدأ. هذا من أنحاء القيام فموجود. ففي صفاته هذا تتم كله احنا بيناه بالشرح تطبيقه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إن شاء الله.